بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أذكار الصباح ما رواه مسلم عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا الذكر العظيم الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم يسميه العلماء الذكر المضاعف، لأنه ذكر ألفاظه قليلة وثوابه عظيم. فجويرية رضي الله عنها جلست في مصلاها من بعد الصبح إلى الضحى تذكر الله، وما زالت على تلك الحال في ذكر لله عز وجل حتى رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. والذي قالته منذ اليوم ذكر كثير استمرت فيه من الصباح إلى الضحى، وأخبرها عليه الصلاة والسلام أنه قد قال بعدها تلك الكلمات التي لو وزنت بما قالته لوزنت، يعني لو وضع ذكرها التي ذكرت الله سبحانه وتعالى به في ميزان، وهذا الذكر في ميزان، لكان معادلا له مساويا له. وهذا فهم ذكره بعض أهل العلم للحديث، وقيل لوزنتهن أي لرجحت عليهن، أي لكانت أثقل منهن في الميزان. فهذا ذكر مضاعف، قليلة ألفاظه مضاعف ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قوله وهي في مسجدها، المسجد قد يطلق على المبنى الذي بني وأعد للصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويطلق على المكان الذي يسجد فيه ويصلى فيه، كما في الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالمراد بقوله وهي في مسجدها أي مصلاها. قوله سبحان الله وبحمده أي أنزه الله وأقدسه عن كل ما لا يليق به حامدا له مثنيا عليه بما هو أهله. عدد خلقه أي عدد ما خلق الله، وهذا لا يحصيه إلا الله عز وجل. ورضا نفسه أن يكون بهذا التسبيح والحمد رضا الله سبحانه وتعالى والفوز برضوانه. والله جل وعلا يقول: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. وزنة عرشه، العرش أكبر المخلوقات وهو سقفها وهو أثقل الأوزان، ولهذا وصفه الله سبحانه في القرآن بالعرش العظيم، وصفه بالعرش المجيد أي الواسع، لأن المجد هو السعة. فالعرش هو أوسع المخلوقات وأكبرها، وهذا يدل على عظم شأن هذا التسبيح الذي زينته زينة عرش الرحمن. ومداد كلماته، المداد هو الحبر الذي يكتب به، وكلمات الله ليس لها حد وليس لها إحصاء، لأن كلام الله لا يتناهى، لأن الله تعالى متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، فلا حصر لكلامه ولا نهاية له. والمقصود أن الله سبحانه يستحق التسبيح بذلك القدر والعدد، كقوله صلى الله عليه وسلم: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.

لأنه لا يعرفه أو لأنه يعرفه ولكنه غير مهتم به. وهنا أنبه على فائدة تخص النساء في البيوت، ألا وهي أن ينظرن في طريقة نساء الصحابة أمهات المؤمنين، وهن قدوة للمسلمات. فجويرية رضي الله عنها تجلس في مصلاها تذكر الله سبحانه وتعالى حتى الضحى، وهذا خير عظيم يفوت كثيرا من النساء اللاتي إذا صلت الواحدة منهن تصلي عجلة ثم تطوي مصلاها وتقوم منه. ومن الخير لها أن تتأسى بنساء الصحابة بأن تبدأ يومها بالصلاة والجلوس في المصلى تذكر الله وتطمئن في مصلاها ولا تكون عجلة، وإذا كان وراءها أعمال تضطرها للقيام فلتأخذ نصيبها وحظها من هذا الجلوس طلبا لبركة الإبكار وأذكار الصباح وطمأنينة القلب، ثم بعد ذلك تنهض لأعمالها ومصالحها وأولادها مستصحبة معها هذه البركة التي حصلتها في البكور. وأمر آخر أنبه عليه، وهو هل النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرشدها إلى الأربع الكلمات هل أراد منها أن تكتفي بها وتترك مصلاها والجلوس فيه والذكر الكثير الذي كانت تقوله، أو أراد أن يرشدها إلى ذكر عظيم مضاعف تعتني به مع الأذكار التي كانت تحافظ عليها؟ ومن المعلوم أن الذكر باب واسع، وفي الصباح خاصة وردت أذكار عديدة يشرع للمسلم أن يأتي بها في صباحه من تسبيح وتهليل وتحميد ودعوات وأذكار متنوعات، من جملتها هذا الذكر المضاعف الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال لها عليه الصلاة والسلام قلت بعدك كلمات، لم يقله لها تزهيدا منه عليه الصلاة والسلام لها في الذكر الذي كانت جالسة في مصلاها من أجله، ولا تزهيدا أيضا في هذا الجلوس، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الترغيب في هذا الجلوس قولا وفعلا في أحاديث عديدة. ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسناء. وروى أبو داود في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر لها فضل هؤلاء الكلمات الأربع أراد أن تدرجها في جملة الأذكار التي تعتني بها في صباحها الباكر. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.